عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع حديث مع الحديث 18 من كتاب الإلزامات والتتبع، ومن القسم الثاني في تتبعات الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري ومسلم على صحيحيهما أو في صحيح البخاري ومسلم. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى سلم له معنى في الأسبوع الماضي استدراكه على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مسألة الحديث 17. ومعنى اليوم هذا الحديث كما قلت الحديث 18، وفيه يقول الإمام الدارقطني، اقرأ عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس. أخرج عن مالك وابن عيينة مرفوعا، قال: وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه. وقال الحميدي عنه: رفعه مرة، ووقفه سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهما عنه. تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس. فهذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب، يبقى الحديث حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مرفوع يروي عنه عن أبي صالح عنه مسلم ابن أبي مريم قال وراه عن مسلم ابن أبي مريم سفيان ابن عيينة. فابن عيينة روى الحديث عن مسلم ابن أبي مريم. طيب، ايه اعتراض الامام الدارقطني؟ الامام الدارقطني بيقول ان الحديث ده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه خلاف. ما هو الخلاف؟ قال: رواه الامام مالك عن مسلم ابن ابي مريم، مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريرة، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من قول أبي هريرة فيكون موقوفا، يكون الحديث إيه؟ موقوفا. طيب، لو كان الحديث موقوف يبقى إذن ننظر، هل هذا الحديث متعلق بمسألة غيبية أو متعلق بتفسير آية أو متعلق بسبب نزول؟ فالحديث هنا يتكلم عن أمر غيبي، عن أمر غيبي. هذا الأمر الغيبي ليس للصحابي أي دخل فيه. فيقول الإمام الدارقطني: رواية الإمام مالك هي الصحيحة، ورواه أيضا أصحاب مالك على الوقف. يعني الإمام مالك روايته هي الصحيحة بأن الحديث ده موقوف. طيب، تعال نشوف نتيجة البحث. فالإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه تكلم على هذا الحديث، وبما ان هذا الحديث في صحيح الامام مسلم لابد الامام النووي ايضا ايه يكون له كلام على الحديث، فماذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال مسلم رحمه الله: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح انه سمع ابا هريرة رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا. وحدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا. انتهى. هذا الحديث لم يجب عنه النووي رحمه الله، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الزرقاني على الموطأ: كذا وقفه يحيى وجمهور الرواة، ومثله لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك. وقد رواه ابن وهب عن مالك وهو أجل أصحابه فصرح برفعه. انتهى. والحديث ذكره الدارقطني في العلل، وقال بعد ذكره اختلاف الرواة عن أبي صالح في الرفع والوقف، ومن وقفه أثبت ممن أسنده. انتهى. وأقول الذي يظهر لي هو ترجيح الوقف، هذا من حيث السند، وأما المتن فهو صحيح، فقد جاء في مسند أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثني الخزرج يعني ابن عثمان السعدي عن أبي أيوب عن مولى عثمان يعني مولى عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. ومن شواهده ما رواه الإمام أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو غصن قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد فذكر الحديث مرفوعا وهو حديث حسن. فقد قال الحافظ في ترجمة ثابت بن قيس: صدوق يهم، وحديث جابر كما في الترغيب والترهيب. وقال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. ويشهد له من حيث المعنى ما رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. انتهى. في هذا الحديث كما سمعنا الآن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما تكلم عن الحديث جعل الحديث في رأيه أنه حديث موقوف، أنه حديث موقوف. لماذا؟ لأن الحديث عنده من رواية الإمام مالك، مع أنه قال أيضا وهو من رواية ابن عيينة، سفيان بن عيينة. طيب، هنا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى جعل الحديث حديث الإمام مالك، مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم مالك عن مسلم. نعم مالك عن مسلم. مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرة مرفوعا من رواية من؟ عبد الله بن وهب. تمام. ومرة جعله الإمام الدارقطني من رواية يحيى الليثي قال عن يحيى وعن غيره روى الحديث عن إمام مالك عن مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة لكن قالوا الحديث إيه هنا موقوف. تمام. طيب ده الحديث حديث الإمام مالك إلى الآن يكون الحديث ده هذا الطريق فقط يكون حديثه والكلام دار عليه على انه موقوف. تمام. اللي هو رواية الإمام مالك. لكن لما يجي الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى نسأل هل الإمام مالك تفرد بالرواية عن مسلم ابن أبي مريم؟ لا. عندنا أيضا ابن عيينة روى الحديث وتابعه. ايه ابن عيينة روى الحديث كما رواه الإمام مالك تماما عن مسلم بن إبراهيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. المسلم ابن إبراهيم نعم. فمسلم هنا ابن أبي مريم روى عنه ابن عيينة وروى عنه مالك. فابن عيينة هل طريق ابن عيينة فيه انتقاد؟ هل طريق ابن عيينة فيه انتقاد؟ لا. طيب الإمام الدارقطني عول على حديث الإمام مالك فقط وقال إنما رواه عبد الله بن وهب فقط عن مالك مرفوعا عن مالك مرفوعا. طيب مين قال كده ثاني من العلماء؟ طيب ابو حاتم ايضا قال نفس الكلام. يبقى احنا عندنا الذين قالوا بالوقف ماشي ابو حاتم وابن خزيمة وابن حبان ثلاثتهم قالوا هذا الخبر في موطأ مالك موقوف. هذا الخبر في موطأ مالك في الموطأ موقوف. تمام. غير مرفوع. وقالوا ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب. يبقى كل اللي روى هذا الحديث عن إمام مالك روى الحديث إيه؟ موقوف. تمام؟ طيب يبقى هذا الحديث الموطأ الإمام مالك موقوف. موقوف يعني إيه؟ يعني من قول أبي هريرة. من قول أبي هريرة. طب هذا الحديث الذي هو من قول أبي هريرة وموجود في موطأ الإمام مالك بأنه من قول أبي هريرة في غير الموطأ الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. في غير الموطأ الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن المظفر في كتابه الغرائب على موطأ مالك. المظفر له كتاب، المظفر هو محمد بن جعفر بن يونس، محمد بن جعفر بن يونس في موطأ الإمام مالك عمل على الموطأ مسند، عمل على الموطأ ايه؟ مسند. فقال في مسنده على الموطأ في غرائب مالك ذكره موصولا، ذكره موصولا، يبقى في خارج موطأ الإمام مالك الإمام مالك كان يحدث بالحديث موصولا، تمام؟ يبقى ابن المظفر أيضا روى الحديث مع ابن وهب أو من طريق ابن وهب موصولا، وقال وهذا الحديث حدثناه مالك في الموطأ موقوف. يبقى الإمام مالك كان له في الحديث إيه؟ روايتين، رواه عنه عن ابن وهب، ابن مظفر يرويه عن يونس عن ابن وهب، يرويه عن يونس عن ابن وهب. طيب ابن وهب هنا له مزية في مالك ولا مش يا اخوانا؟ ايه المزية في ابن وهب في مالك؟ من اثبت الناس في الامام مالك، يعني مش هيحصل وهم ابدا لمين؟ لابن وهب. لو حبينا نوهم ممكن نوهم غيره او نصل بالكلام الى الامام مالك نفسه وبعدين نكلم بقى ونقول لا الامام مالك كان عنده قاعدة ماشي عليها. ايه القاعدة ديت؟ كان الامام مالك رحمه الله تعالى اذا شك في الحديث اوقفه او ارسله. خلي بالك ليه الكلام ده بنقوله؟ لما ترجع لكلام العلماء في الأئمة يقول لك الإمام مالك كان إذا شك في الحديث المرفوع أوقفه. طيب هنا الحديث مين روي يا أخوانا؟ الإمام مالك في داخل الموطأ أوقفه، وفي خارج الموطأ الحديث ايه؟ مرفوع. طب مين اللي رفعه؟ ابن وهب. وثبت عن ابن وهب، ثبت عن ابن وهب في بعض الطرق الوقف، فيكون ابن وهب حملوا على وجهين عن الامام مالك، موقوف ومرفوع، موقوف ومرفوع. طيب نرجع بقى للايه؟ للكلام هنا على الحديث. فهنا ابن وهب عبد الله ابن وهب روى الحديث عن الامام مالك عن مسلم ابن ابي مريم. طيب الامام مالك تفرد بالحديث عن مسلم ابن ابي مريم؟ لا، تبعه ابن عيينة، تبعه ابن عيينة. طب ابن عيينة دوت يمكن روى عنه راوي ضعيف، فيكون الخطأ ممن روى عن ابن عيينة. مين اللي روى عن ابن عيينة؟ ابن أبي عمر. عبد الله بن محمد بن أبي عمر، محمد بن عبد الله بن أبي عمر. ومين تاني؟ والحميدي في مسنده أيضا روى الحديث عن ابن عيينة، وغيرهم روى الحديث عن ابن عيينة، كمن؟ كسعدان ابن نصر. سعدان ابن نصر ده فين؟ عند البيهقي في الشعب، تمام؟ فنيجي هنا نجد ان ائمة أثبات ثقات روي الحديث عن ابن عيينة عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس. طب ليه الإمام الدارقطني رحمة الله عليه بقى ما جعلش ابن عيينة متابع للإمام مالك؟ احنا لما نيجي نلاقي حديث اصلا ضعيف بنقول ايه؟ هل الضعف في شديد؟ لا، الضعف خفيف. طيب له متابع؟ له متابع، ابن عيينة تابع الامام مالك. طيب لا، الامام مالك لا ضعيف ولا ابن عيينة ضعيف، تمام. فاهمل الدارقطني هنا طريق ابن عيينة رحمة الله عليه. لو نظرت اقرأ يا عبد الله كلام الدارقطني مرة اخرى. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الأعمال كل اثنين وخميس. أخرج عن مالك وابن عيينة مرفوعا. قال: وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه. وقال الحميدي عنه: رفعه مرة ووقفه سعيد بن منصور وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهما عنه. انت يبقى يحيى أوقف، وأيضا مين؟ إسحاق سعيد بن منصور. ومين؟ سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وسعيد اللي هما غير يحيى. الحميدي قال ان هو روي ايه؟ الوقف والرفع. الوقف والرفع. طيب لما نيجي بقى للحديث اخواننا نجد ان الامام مالك هنا لم يتفرد بالرواية عن مسلم ابن ابي مريم، فيكون هذا الاستدراك من الامام الدارقطني الى الان لا نستطيع ان نقول الحديث موقوف. ليه؟ لان الامام الشيخ مقبل رحمه الله عليه رجح الوقف. رجح الايه؟ الوقف. لو قلنا ان الوقف من الامام مالك هيتحمله الامام مالك. لو قلنا الحديث موقوف يبقى اللي هيتحمل الوقف الامام مالك. ليه؟ رواه في الموطأ موقوف، حمله ابن وهب وغيره عن مالك مرفوع في خارج الموطأ. فنرجع بقى وناخذ كلام اهل العلم، كان مالك اذا شك في الحديث اوقفه. طيب حدث عن مالك بالرفع والوصل. طيب هذه الطرق، هذه ابن عيينة ومالك، هل للحديث اصل من غير طريق مسلم ابن ابي مريم؟ له اصل من غير هذا الطريق. هذا الحديث اخرجه ايضا الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره، وذكر الشيخ مقبل الان تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس. تفتح او تفتح؟ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. هذا الحديث من حديث أبي هريرة. هذا أبي هريرة مرفوعا برضه، يروي عنه أبو صالح ولا مين؟ أبو صالح عنه سهيل، وعن سهيل مالك. ماشي. لا عند مسلم. بنرجع بقى الاسناد، مالك روى الحديث، مالك روى الحديث عن سهيل عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا، اهو بلفظ تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس. تمام. هل هذا الحديث هو نفس هذا الحديث، او هذا الاسناد هو نفس هذا الاسناد؟ لا. طب الامام مالك حمله مره عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح عن ابي هريره بلفظ تفتح ابواب الجنه تعرض الاعمال، وحمله عن سهيل تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس. تمام. نقول هنا الامام مالك اخطا والحديث حديث مسلم ابن مريم؟ لا طبعا، بل حمل الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره. تمام. طيب حد تابع الامام مالك على هذا الحديث بهذا اللفظ؟ تابعه احمد بن عبده وعبد العزيز الدروردي بهذا الحديث. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس بنص الحديث الذي أيضا معنا واستدركه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وقال هو موقوف. قلت لا، ليس موقوفا. رجح الشيخ مقبل رحمة الله عليه الوقف، قلت أيضا ليس موقوفا، لأن الحديث لو كان موقوفا في هذا الإسناد فجاء إسناد آخر مالك عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث بنحوه. هنا تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، وهنا بزيادة تفتح أبواب الجنة. تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس. تمام. طيب يبقى عندنا هنا هذا الحديث أخرجه من؟ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عند مسلم وأبي داود والترمذي. تمام. طيب يجي واحد دلوقتي يقول يا اخوانا هذا الحديث الامام مالك حدث عنه ابن وهب فيه، ولا في راوي حدث عن مالك اخر غير ابن وهب؟ قل لا، هذا اسناد وهذا اسناد، وان كان المخرج ايه متحد اللي هو ابو هريره. تمام. اللي روى عن مالك هنا قتيبه بن سعيد، قتيبه ابن سعيد. تمام. طيب ليه الأئمة بقى أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان قالوا هذا الكلام؟ أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان لم يقولوا الحديث موقوف، لم يقولوا الحديث موقوف. ما قالوا إيه؟ قالوا، قال أبو حاتم هذا في الموطأ موقوف. خلي بالك من ألفاظ أهل العلم في الحديث، لم يقولوا الحديث موقوف، لكن قالوا الحديث ده المرفوع في الموطأ موقوف، ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب. ده كلام، ده كلام مين؟ أبو حاتم، كلام أبي حاتم. طيب ابن خزيمة قال هذا الخبر في موطأ مالك غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع. فأشار إن الحديث في موطأ مالك موقوف وفي خارج الموطأ مرفوع. ابن حبان قال هذا في الموطأ موقوف، ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب، ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب. ابن المظفر أيضا قال في غرائب الإمام مالك، قال هذا الحديث في خارج الموطأ مرفوع وفي الموطأ موقوف. تمام؟ يبقى كل هذا الكلام بيان على أن ما في الموطأ إيه؟ موقوف. يبقى نحمله على مسألة حديث من؟ على كلام أهل العلم في مسألة إيه؟ في مسألة أن الإمام مالك كان إذا شك في الحديث أوقف. طيب، هذا الحديث بنفس هذا السند لكن له لفظ آخر، له لفظ آخر. هنا تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، تمام؟ عندنا متن ثالث ألا وهو تعرض الأعمال، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا إيه؟ صائم، لما سئل عن صيام يوم الاثنين والإيه؟ والخميس. والحديث عند الترمذي وعبد الرزاق وأحمد وابن حبان وعند أبي داود الطيالسي، أيضا من رواية مين؟ سهيل، الحديث مداره على سهيل، ومن حديث أبي هريرة رواه عن سهيل جماعة منهم معمر ووهيب ومحمد بن رفاعة. يهديكم الله الصحبة. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث بمتن تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تمام؟ هذا الحديث بهذا المد تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، وهنا أيضا تفتح أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. فهذا الحديث دل على أن الحديث من ناحية الصحة والضعف هو حديث إيه؟ حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح. والحديث أيضا جاء من مسند جابر بن عبد الله، والحديث جاء أيضا من مسند جابر بن عبد الله. يبقى عندنا حديث جاء من مسند جابر بن عبد الله عند الطبراني في الأوسط، قال البزار في مجمع الزوائد ورجاله ثقات، قلت وهو من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عن محتاج لإيه؟ محتاج يصرح بالسماع، لكنه في باب الشواهد يكون الحديث إيه؟ صحيح لغيره. تمام؟ يكون الحديث إيه؟ صحيح لغيره. يبقى عندنا وفي الباب حديث من؟ جابر. ومن تاني؟ وأسامة ابن زيد. وفي الباب حديث جابر وأسامة، حديث أسامة ابن زيد. نعم، احنا قلنا ابو هريرة عند الترمذي واحمد وابن حبان والطالسي وعبد الرزاق، وحديث صارت يوم الخميس فلا يقبل طعام القطع. تمام، جابر بن عبد الله ده من ناحية يا أخوانا ثبوت الحديث، من ناحية ثبوت الحديث. فرجعنا إلى كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى واستدراكه على الإمام مسلم، قلنا إن الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث رواه مالك، رواه عنه عبد الله بن وهب، عن رواه عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا الحديث يكون حديث مرفوع، هذا الحديث يكون حديث مرفوع. أما ما في موطأ مالك من أن رواة مالك أوقفوا الحديث، قلنا هذا الحديث الذي أوقفه هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان مالك رحمه الله تعالى إذا كان إذا شك في الحديث أوقفه، كان إذا شك في الحديث إيه أوقفه. وإلا عددنا ابن وهب في من يوجد له رواية شاذة، ولم نجد لابن وهب رواية شاذة عن مالك، ليس لابن وهب رواية ايه شاذة عن مالك. يبقى إذن نرجع ونقول هذا الحديث تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل متشاحنين، يغفر لكل إنسان غير المتشاحنين. يقول الله عز وجل أنظروا هذين أو أركوا هذين أو اتركوا هذين، كل هذه ألفاظ في الحديث حتى يصطلح. فجاء الحديث بمتن آخر وهو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد غير المتشاحنين أو بهذا اللفظ، تمام. وعندنا أيضا حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا إيه وأنا صائم. وهذا الحديث ثابت صحيح، فإن سلمنا بقول الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، إن سلمنا بذلك وقلنا إن القول قوله وأن الحديث موقوف، وأن الحديث موقوف، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عن أمر غيبي، وهو أن النبي أنه من قوله يقول تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، وهذا أمر غيبي ليس لأبي هريرة ولا لأحد من الصحابة أن يجتهد فيه، وهذا أمر توقيفي، هذا أمر إيه توقيفي، يعني أبو هريرة لا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سلمنا بأن الحديث موقوف فهو موقوف له أيضا حكم الإيه حكم الرفع، له موقوف يكون موقوف له حكم الإيه حكم الرفع. ففي كلا الحالتين الحديث ثابت صحيح، وكان هذا مثال لاستدراك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم رحمه الله في من ناحية الصنعة الحديثية، ويكون هذا ولا يكون هذا من باب تضعيف الحديث. فاهمين حاجة؟ رحمه الله آمين. موقوف في الموطأ، تمام تمام تمام. هي الحكاية زي ما حضرتك قلت كده، الإمام مالك رحمه الله تعالى من دينه وورعه وتقواه كان إذا شك في الحديث موقوف أو مرفوع يقول لا السلامة لا يعدلها شيء، يبقى الحديث موقوف يقول الحديث ايه؟ موقوف. تمام كده؟ ما يقولش بقى مرفوع، لا يتجرأ على رفعه، يخشى من ذلك فيوقف الحديث. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ كان الامام مالك اذا شك في الحديث اوقفه، فهو يتحمل ايه؟ ان يكون من كلام الراوي او الصحابي او التابعي، الامر سهل. ليه؟ لانه لو كان صحيح من كلام الصحابي او التابعي ليس فيه حكم شرعي ولا يؤخذ منه حكم شرعي، بل يستأنس به. اما اذا كان رفعه للنبي فسيؤخذ منه ايه؟ احكام شرعية. فكان يرجع الى ما هو ادنى، وهو ان يوقف الحديث. ليس أمة من الأمم لها هذه المزية، ولذلك يقولون إن أمة الإسلام امتازت على غيرها من الأمم بثلاث أشياء: بالإسناد اللي هو احنا شغالين بقى عليه، حدثنا وأخبرنا، وبالأنساب، تعرف فلان ابن فلان إلى أن تصل إلى نهاية النسب، وبالإعراب، اللغة العربية الفصحى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا في ديننا. سؤال آخر أخوانا. لا، ليست كلها صحيحة، بل هناك في موطأ الإمام مالك ما هو حديث ضعيف وشديد الضعف. نعم، موصولات الإمام مالك فيها الصحيح وفيها الضعيف كغيرها. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى جمع بين الموصول والموقوف وبين المرسل وبين الأثر في موطئه. فالموطأ ليس فيه الحديث المرفوع فقط، بل فيه أقوال التابعين، فيه أقوال التابعين، وفيه ما هو موقوف عن الصحابة، وفيه ما هو مرسل، وفيه ما هو مرسل. فدل ذلك على أن في موطأ مالك كغيره من الكتب فيه الصحيح وفيه الضعيف من الحديث الموصول. الأحاديث التي أسندها الإمام مالك مرفوعة في الموطأ الغالب فيها صحيح، أغلبها صحيح، غير النذر اليسير فيه ضعف. الإمام مالك أعلى رتبة من غيره. لما نيجي نقول أصلا الإمام مالك بينه وبين الصحابة رجل أو رجلان، رجل أو رجلان، فما دون أصحاب الكتب الستة يروون عن مالك بواسطة، يروون عن مالك بواسطة، ما بيروش عن مالك مباشرة. تمام؟ فالصحة في الموطأ جاءت من إمامة الإمام مالك الذي يروي عن شيوخه الأثبات الثقات الذين هم أعلى درجة من غيرهم في الرتب. فكان الإمام مالك في صحيح في موطئه غالب ما في صحيحه في الموطأ، غالب ما في الموطأ من مرفوع صحيح إلا النذر اليسير. فلذلك يعني في مسألة افتراضية فيها في هذا الأمر، وهي إيه؟ الأئمة بيقولوا علو الإسناد. فموطأ مالك رحمه الله تعالى يعتبر من الكتب العالية الإسناد. ليه؟ رواه يحيى الليثي، وإما من رواية القعنبي، لأنه روى الموطأ عن إمام مالك يحيى الليثي والقعنبي. فالقعنبي ويحيى الاثنين رووا الموطأ. جاء في صحيح البخاري من روى عن مالك روى عن مالك بواسطة وليس عن مالك مباشرة. تمام؟ فيكون أعلى رتبة من ناحية الإسناد، من ناحية الإسنادية. لكن هو كغيره من الكتب، لأن الإمام مالك في كتابه جمع بين الفقه وبين الحديث في الموطأ، جمع بين الفقه والحديث، تمام؟ فلما جمع بين الفقه والحديث أوضع في الموطأ آثار للتابعين يستشهد بها، تمام؟ فنرجع نقول إن الإمام مالك، إمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار أهل الهجرة، يعني فكما يقولون إذا ذكر الناس فمالك النجم، مالك النجم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.